أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابتي الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك أي ما مضى من كلام على حج ومناسك وعلى طواف وسعي ووقوف ومبيت في منى وإحرام وما إلى ذلك. تلك الأشياء من المناسك هي من شعائر الله وهي من أحكام الله وهي مما فرضه الله جل وعلا في ركن الحج. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يحترمها ومن يقوم بها ومن يلتزمها أركانا وواجبات وسننا ومستحبات وما إلى ذلك فإنها من شعائر الله. إنها من أحكام الله جمع شعيرة. وفسروا بأنها من شعائر الله الضحايا والهدي وما يقدم في الحج. وفسر ذلك ابن عباس: ومن يعظم شعائر الله أو من أي من يستثمن ويستحسن ويجعل للذبائح والقربان من الله في الهدي والضحايا أثمنها وأحسنها وأعلاها وأكثرها لحما للفقير والمسكين والمحتاج. من يفعل ذلك فإنها من شعائر الله. إنها من أحكام الله. إنها من مناسك الحج. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ثمينين مرجوئين أي معلوفين مخصيين ينظران في ثواب ويأكلان في ثواب ويمشيان في ثواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثمن الضحية واختار أعجبها وأثمنها وأعظمها وأجملها تنظر في سواد شعر حدقاتها أسود وتأكل في سواد شعر فمها أسود وتمشي على سواد أرجلها وأيديها سود. ونحر صلى الله عليه وسلم بيديه عند حجة الوداع 63 بدنة جاء بمئة بدنة علي كرم الله وجهه من اليمن فنحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 منها. وكل ما كانت الضحية والهدية أكثر لحما وأعظم شحما وأغلى ثمنا كانت أكثر كانت أكثر أجرا وثوابا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، من عمل القلب في إضمار التقوى والطاعة والإخلاص والعمل بالأوامر فعلا وبترك النواهي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبي أكثر من مرة. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالت: من تقوى القلوب، أي من التقوى المضمرة المخلصة التي لا يراد بها إلا الله والدار الآخرة، لا يراد بها مراءة، ولا يراد بها ليقال ويذكر عنه، ولكنه يريدها لله خالصة، لا يريد في عمله وجاحد من الناس إلا الله جل جلاله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لكم فيها منافع، لكم فيها منافع إلى أجل، منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم في هذا مما يدل على أن الشعائر هنا الهدايا والضحايا. لكم فيها منافع، لكم في المنافع، لكم في الهدايا، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. لكم في المنافع منافع من تجارة ومن ثروة ومن معاملة ومن سياحة ومن تعرف المسلمين بعضهم على بعض. لكم فيها منافع، ومنافع الآخرة الأجر والثواب، وذلك أعظم وأكرم وأكثر أجرا وثوابا من ثواب الدنيا ومنافعها. لكم فيها منافع إلى أجر مسمى. وقالوا عنها: إن كانت هدايا لكم منافع مما في بطونها ومما في ظهورها من شعور ووبر ورطوب وإنتاج ولبن وسمن وماء إلى ذلك، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. تنتفعون بهذا إلى الأجل المسمى، وهو قبل أن تصبح هدايا تهدى ويقرب بدمها إلى الله حجا، أو قبل أن تضحى في عيد الأضحى في غير الحج. هذه المنافع قال قوم تنتهي عندما تصبح هدايا، ويصبح اسمها كذلك، عندها تنتهي المنافع، لا تحلب ولا تركب ولا يستفاد بما في بطنها، فكل ذلك يصبح هديا معها. قالوا: إن الهدي لا يركب ولا يحلب ولا يستفاد فيما في بطنها، فإذا ولدت وهي هادي يذبح كذلك معها ما ولدت، كانت بدنا أو بقرا أو ضأنا أو ماعزا أو سوى ذلك. وقال قوم: ليس الأمر هكذا، ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي انتفعوا بها حتى ولو كانت هديا. واستدلوا بما قاله صلى الله عليه وسلم عندما رأى حاجا يمشي راجلا وهداياه تمشي وهي لم تركب، فقال له اركبها. فقال يا رسول الله إنها هدي. قال ويحك فاركبها، ثم محلها إلى البيت العتيق، وتحل وينتهي أجل المنفعة بها عندما تصل إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، إلى الحرام حيث المنحر وحيث الذبح وحيث ما يقدم من الهدايا ويقدم من الضحايا والقربات. وقد أذن صلى الله عليه وسلم بركوبها لمن يحتاج ذلك، وأذن بشرب حليبها بعدما يفضل ذلك عن فصيلها ووليدها. وهذا أدل في الاستدلال، وإن كان المالكية والحنفية أذنوا في الركوب وغيرهم منع ومن الاستفادة إلى أجل المسمى، والأجل المسمى هو وصولها إلى البيت العتيق حيث سيحل الحاج، ينتقل من الإحرام إلى الحل، ويكون ذلك عند طواف الإفاضة، يكون عند طواف الزيارة بعدما يكون قد نزل من عرفات وأصبح يوم النحر في منى، بعد الحلق أو التقصير أو والنحر والذبح، ينزل فيطوف طواف الركن، طواف الواجب بين الطوافات الثلاث، عند ذلك ينتهي الانتفاع بها، إذ تكون قد بلغت محلها، بحيث الإنسان قد حل وأزال الإحرام وانتهى من المناسك، فلم يبق إلا البقاء في أيام منى وهو حال غير محرم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، منافع الدنيا والآخرة إلى الأجل المسمى عند وصولها إلى البيت العتيق، إلى الكعبة، إلى الحرم، والحرم كله منحر، ومنى كلها منحر. نحر صلى الله عليه وسلم بدناه وقال: الحرم كله منحر، منى كلها منحر، ينحر ويذبح في مكة وفي منى من مكان الإحرام من بدايته إلى منتهاه، وكذلك منى إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يقول تعالى: هذه المناسك التي تقومون بها من سعي وطواف وقيام ومبيت في منى وإحرام وما إلى ذلك، هذه المناسك ومن هدي ومن ضحايا وقربات ليست مقصورة عليكم، فقد سبق أن كلفت الأمم قبلكم بذلك. ولكل أمة جعلنا منسكا، لكل أمة من الأمم كان لها مناسك، وكان لها قربات، وكان لها هدايا تتقرب بدمها إلى الله، ثم يستفيد منها القانع والمعتر والفقير والمحتاج ومن ضحى بها ومن قربها كذلك. ولكل أمة جعلنا منسكا، لكل أمة سابقة من الأمم، لكل دين سابق من الأديان كلفوا به من قبل أنبيائهم عن الله جل جلاله لكل هؤلاء منافك ولكل هؤلاء ضحايا وهدايا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العقيدة واحدة والدعوة إلى الله واحدة، دعا إليها الأنبياء منذ آدم أبينا إلى نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هم جميعا دعوا إلى عبادة الله الواحد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله خالصا لا يذكرون مع اسمه اسما غيره، ولا يشركون به أحدا من خلقه كما يفعل المشركون وعباد الصليب والوثنيون. ولكنهم إذا ذكروا الله وحده، وإذا تقربوا بالهدايا تقربوا بها إلى الله وحده. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقوا من بهيمة الأنعام، وذكرت البهيمة من الأنعام، والبهيمة تشمل الأنعام أي الإبل والبقر والضأن، كما تشمل الدواب المركوبة من خيل ومن بغال ومن حمير. ولكن هنا يراد بها الأنعام فقط التي يؤكل لحمها وتذبح ضحايا وقربات وهدايا، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليقدموها هدايا لله، ليريقوا دمها هدايا لله، ليأكلوا من لحمها ويستفيدوا بظهورها وينتفعوا بأشعارها وأوبارها، وليستنسلوا من بطونها. في كل ذلك منافع، وفي كل ذلك خير لهم قبل أن يذبحوها وبعدما يذبحونها. ليذكروا اسم الله. ومن هنا لا يجوز ذبح الذبيحة ولا نحرها إلا مع ذكر اسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح قال بسم الله الله أكبر عن محمد وأمته ممن لم يضحي، فإذا ضحى الثانية قال بسم الله الله أكبر عن محمد وآل محمد. فهذه الضحايا تذبح وتنحر على اسم الله وحده، ويكبر عليها اسم الله وحده، لا كما كانوا يصنعون في الجاهلية، ولا كما عاد بعض الجاهليين إلى ذلك فيذبحوا على اسم الله.